بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة من سلسلة تحفة الأشراف في تفسير سورة الأحقاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخلصوا العمل لله عز وجل وعملوا على وفاق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتوجهوا بعملهم لأحد غير الله، ولم يبتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. الإخلاص والمتابعة جناحان تطير بهما الأعمال إلى الله جل جلاله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة التمسك بأمر الله فعلا وتركا، سلوك الصراط المستقيم من غير ميل عنه لا يمنة ولا يسرة، وهذا يتضمن فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة، وذلك يكون وسطا بين الغلو والتقصير، فإن كل من الغلو والتقصير منهي عنه شرعا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فالاستقامة إذن كلمة جامعة أخذة بمجامع الدين، تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات والمقاصد، فالاستقامة في ذلك كله وقوعه لله وبالله وعلى وفاق أمر الله جل جلاله. لقد أورد الماوردي في بيان هذه الآية خمسة أوجه: استقاموا على أن الله ربهم وحده، استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، استقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، استقاموا في أفعالهم كما استقاموا على في أقوالهم، استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. والحق أن هذا كله داخل في معنى الاستقامة. والاستقامة أحبائي أصلها جذرها في القلب، إذا استقام القلب استقامت الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده ورعاياه. ومن أعظم الجوارح تأثيرا في الاستقامة اللسان. أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون على ما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، وهل يكم الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، تخضع له، تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. في حديث ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ابن القيم رحمه الله وتأمل في هذا الربط الجميل بين صراط الدنيا وصراط الآخرة. من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذه الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. وما ربك بظلام للعبيد. وبقدر استقامة العبد على مراد الله فعلا وترك يكون أمنه وفرحه يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي وأن لا تروغ روغان الثعالب. عثمان بن عفان يقول: استقاموا أي أخلصوا العمل لله، لم يجعلوا لغيره فيه حظا ولا نصيبا. علي بن أبي طالب يقول: الاستقامة أي أدوا الفرائض. في عبارة جميلة: الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يلهمه الاستقامة وأن يوفقه إليها. ليست الكرامة بخرق العادات ولا بإجراء الخوارق على يد العبد الصالح، بل الكرامة لزوم الاستقامة. وتتحقق الاستقامة بأمور خمسة: استقامة اللسان على الذكر والثناء، استقامة النفس على الطاعة مع الحياء، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فما بين الشعور بالنعمة والشعور بالتقصير يتولد الحياء. استقامة القلب على الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. استقامة الروح على الصدق والصفاء، استقامة السر على التعظيم والوفاء. لقد تكرر أمر بالاستقامة في مواطن شتى. سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله جل وعلا لنبيه موسى وأخيه هارون: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبين أن الاستقامة هي السبيل لاستجلاب الرزق الواسع والخير الوفير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. سبحانه ثم سبحانا يليق به. في حديث سفيان بن عبد الله يقول: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولما كانت النفس البشرية قد تعتريها لحظات الضعف والفتور فتقصر في بعض المأمورات أو تقع في بعض المحظورات، أرشد الشارع إلى ما يعيد العبد إلى طريق الاستقامة: فاستقيموا إليه واستغفروه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم قال: فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون فيما خلفوا وتركوا من ورائهم. وقد ثابت بن عبد الله يعني قرأ هذه آية من سورة السجدة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيؤمن الله خوفه ويقر عينه. فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، لما هداه الله ولما كان يعمل له في الدنيا. زيد بن أسلم يقول: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. عند موته وفي قبره وحين يبعث قول يجمع الأقوال كلها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قد تعتري العبد هفوات: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وجدد التوبة، وجدد ذكر الله عز وجل، فإن الإيمان لا يخلق في القلب كما يخلق الثوب الخلق. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وبين الله سبحانه أن عباده المتقين قد تقع منهم بعض الزلات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الأعمال سبب لنيل الرحمة التي تستوجب لهم بفضل الله دخول الجنة. الباء للسببية، الأعمال سبب لدخول الجنة كما أن السيئات سبب لدخول النار، لكن ليست باء العوض. الجنة ليست عوضا عن الأعمال، بل الجنة إنما تستحق بمحض رحمة الله عز وجل التي يتعرض لها العبد بما يأتي به من أعمال صالحات. ففي الحديث: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالباء هنا باء العوض، أي ليست الجنة عوضا عن العمل، بل هي رحمة الله جل جلاله، فهو الذي تفضل بالقوة على العمل ويسر العمل وأعان عليه جل جلاله. فالأعمال الصالحة سبب لدخول